السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير، ونحن في ليلة 15 من شهر محرم الحرام لعام 1436 في هذه البلدة الطيبة، بلدة صقر من بلاد المهرة. وبحمد الله بين الحين والآخر يسر الله عز وجل ما شاء من الزيارات، ويمر على إخواننا سواء في هذه الجنوبية أو في غيرها من بلاد المهرة، ونرى منهم المحبة والترحيب والإقبال، وهذا من فضل الله عليهم الذي يجب عليهم أن يشكروا الله عليه في ليلهم ونهارهم وفي سرهم وجهارهم، فإنها نعمة حرم منها كثير من الناس ممن هو من أهل هذه البلدة فضلا عن غيرهم، فإن كثيرا من البلاد اليمنية تعاني في هذه الأيام من الفتن التي نسأل الله عز وجل أن يسلم منها العباد والبلاد، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا ودعوتنا، وأن يحفظ المسلمين. فأنتم بحمد الله عز وجل تتنعمون في المساجد وفي المحاضرات، وجاءكم الدعاء والمدرسون، بما لم يسبق له مثيل في هذه البلدة، فصار في كل قرية مدرس وشيخ وداعي، فما عليكم إلا أن تقبلوا على العلم وعلى العمل، وإذا حصل هذا منكم فابشروا بوعد الله عز وجل لكم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ابشروا بخيري الدنيا والآخرة إذا أخلصتم لله عز وجل في طلبكم للعلم وفي عملكم به، وتابعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن هذا هو عنوان السعادة. والله لقد جربت الحياة وما وجد مثل هذا الطريق الطيب الذي ييسر الله عز وجل لسالكيه الخير العظيم، سواء كان ذلك في أرزاقهم أو في راحة قلوبهم أو في إكرامهم بما نرجو أن يكون علامة للإكرام في دار المقام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثناء على المؤمن في الدنيا وما يظهر من ذلك، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وهذا هو المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم أن للمؤمن ثلاث بشارات: بشارة في الدنيا، وبشارة عند الموت، وبشارة يوم القيامة. وهذه الثلاث البشارات قد دلت الأدلة عليها. البشارة الأولى في الدنيا تلك عاجل بشرى المؤمن، يعمل العمل لله عز وجل لا رياء ولا سمعة ولا شيء من ذلك، ويجعل الله عز وجل له بشرى بثناء الناس عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. البشارة الثانية عند الموت، كما في حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره: فإذا كان العبد المؤمن جاءه ملك الموت عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، وبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. والبشارة الثالثة: يوم القيامة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقبل ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا سلوك هذا السبيل. والله كم من إنسان أذكى منا، وكم من إنسان أغنى منا، وكم من إنسان أجمل منا، وكم من إنسان أقوى منا وأحرص منا، ومع ذلك ما وفق لهذا الخير. ونحن بحمد الله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة أموالنا سلكنا هذا السبيل، ولكن بتوفيق الله عز وجل وباصطفاء الله عز وجل، فله الحمد والمنة وله الشكر، ونسأله المزيد من فضله. ونقول كما قال الله عز وجل مخبرا عن المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونقول كما قال عبد الله بن مسعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويؤمن على دعائه ويقول: سل تعطى سل تعطى، حيث قال رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ونقول كما قال عبد الله بن عمر صح عنه كما عند الطبراني في الدعاء وغيره: اللهم لا تنزع لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتني، وهو صحيح. وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم أيها المسلمون. ونختمها بقولي لذلك الدعاء المشهور: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. نسأل الله عز وجل أن نلقاه ونحن على الإيمان ونحن على السنة ونحن على الاستقامة ونحن على ما يحب ويرضى. هذه هي العلامة الطيبة للمؤمن، أن يلقى الله عز وجل وهو على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى الله سبحانه وتعالى، وهو بهذا يحب لقاء الله. كان الحديث عن عائشة وأبي هريرة كان عبادة وعن أبي موسى عن غيره وكله صحيح. إذا أحب الله إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. ومعلوم أن الأمر ليس قبل الغرغرة، أما قبل الغرغرة كل واحد يكره الموت، قبل السكرات كل واحد يكره الموت. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كراهية الموت كلنا نكره الموت. وقال أبو هريرة أيضا سائلا عائشة رضي الله عنها: كلنا نكره الموت. فقالت له: ليس ذلك، ولكن إذا حشرجت الصدور وتشنجت الأصابع فذلك حين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كما تقدم الحديث أن ملك الموت يبشر المؤمن، فالمؤمن عند البشارة يحب لقاء الله، والفاجر عند البشارة بغضب الله ابشري بغضب من الله وسخط يكره لقاء الله. فالمؤمن يحب لقاء الله فيحب الله عز وجل لقاءه، والفاجر يكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. عباد الله، سمعنا من أخينا أبي محمد في قراءة المغرب آيات بينات كريمات من سورة الأنفال، وسمعنا من أخينا أبي آدم كلمات طيبات مباركات في أسباب محبة الله عز وجل. والذي سنتكلم عنه ما سمعناه من قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات فيها دلالة عظيمة وبشارة جليلة للمؤمنين الذين عندهم الإيمان الذي يثنى عليهم به. وإلا فإن لفظ المؤمن عند الإطلاق يدخل فيه المسابق للخيرات، ويدخل فيه المقتصد، ويدخل فيه الظالم لنفسه. فإذا اعتقدت في تكفير اليمين أو في كفارة عليك عبدا عنده من المعاصي والسيئات أجزاء كذلك في كفارة اليمين، لكن هذا العبد العاصي لا يدخل في مثل هذه الآيات التي أثنى الله عز وجل بها على خلص أوليائه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تأثرت قلوبهم وخشعت قلوبهم، وهذا الوجل والخوف هو بسبب تعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى ولمعرفتهم لحقه جل وعز. بينما المشركون والمجرمون والمتمردون على شرع رب العالمين، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا حال أغلب الناس إلا القليل، أغلب الناس على هذا الأمر، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم وضاقت صدورهم وشردت أنفسهم، بل كأنك تطرقهم بالمطار في رؤوسهم. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستغفرون. والله لو جعلت تفسر آية من كتاب الله أو تذكر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت الأثر في أولئك. وإذا ذكر برشلونة وميسي وريال مدريد والهلال والنصر وكرة كذا والفنانة كذا انشرحت صدوره فلم يبالي. لو جلسوا على ذلك ليلة من مسائهم لصباحهم أو في جميع أوقاتهم، بينما إذا سمعوا الآيات وإذا بأنفسهم تضيق وبصدورهم تتكدر، وربما خرجوا من المجلس ولم يرجعوا إليه. بينما المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه وارتاح وانشرح صدره وزاد إيمانه وتمنى التزود من هذا الخير العظيم. وأي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ فتشوا الكتب، فتشوا المحاضرات، اسألوا العلماء والدعاء، أي مرتبة أعظم من هذه المرتبة؟ لا مرتبة، لأنك إذا ذكرت الله ذكرك الله، إذا ذكرت الله ذكرك الله، وإذا ذكرك الله تبشر بالخير. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في خير منه. أي مرتبة أعظم من هذه المرتبة؟ تصلي عليك الملائكة وتدعو لك وتستغفر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. أي مرتبة أعظم من هذه المرتبة؟ الحيتان في بحارها والنمل في صحرائها تستغفر لك أيها المسلم، أيها المعلم والمتعلم، والملائكة تضع لك أجنحتها. أين تجد هذا؟ قولوا لأصحاب الأموال ليخرجوا بملياراتهم وبملايينهم، هل يجدوا ملك يضع لأحدهم جناحه؟ لا والله. قولوا لأصحاب الرئاسات ليتبجحوا بما هم فيه من المسؤوليات وبما هم فيه من الأبهات، هل يجدوا ذلك؟ لا والله. قولوا لمن شعثت أجسامهم وشعورهم وتنقبت أقدامهم وهم في هذا السبيل، في سبيل العلم النافع، فليبشروا بوعد الله عز وجل، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأنت إن كنت في هذا السبيل من وراث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرص على أن ترث أباك أو ترث أمك على بقعة أرض أو غرفة في بيت أو شيء من الذهب والمجوهرات وتنسى الميراث العظيم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد، هذا هو الحظ العظيم، أن يكون معك العلم، أن يكون معك العلم. هو الذي تنتفع به في الدنيا والآخرة، هو الذي ترفع به في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يحصر الإيمان في هذه الأصناف: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. الغفلة تقع، ربما تقع بسبب السعي في الأرض التكسر، تقع بسبب مجالسة الزوجات والأبناء، تقع بسبب غفلة، بسبب معصية، لأسباب كثيرة. لكن المؤمن إذا سمع الآيات ازداد إيمانه، وحاله كما قال حنظلة الكاتب كما في مسلم: جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر نافك حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي العين. فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا الزوجات والأبناء، نسينا كثيرا. انظر إلى الصحابة كيف كانوا يتعاهدون أنفسهم. نحن الآن أكثرنا ما هو مشغول بالمباح، وإنما يحرم الخير بالحرام، ومع ذلك ما يراجع نفسه. ربما يبقى مع الأغاني، مع الدشوش، مع الغيبة، مع النميمة، ولا يستغفر ولا يراجع نفسه ولا يعلمها ولا يسأل في صلاحها. فذلك الرجل يقول: نافق حنظلة. والنفاق مرض خطير، حتى عجب أبو بكر رضي الله عنه قال له: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي العين. فإذا رجعنا إلى أهلينا عافسنا الزوجات والأبناء والضيعات، نسينا كثيرا. كل هذه الأشياء مباحة: جلوس مع الزوجة والانشغال ببعض حاجاتها، جلوس مع الأبناء والانشغال ببعض حاجاتهم، العمل في مزارعهم وفي متاجرهم، كله مباح. ومع ذلك رأى أن هذا يؤدي إلى ماذا؟ ربما قسوة في قلبه أو نحو ذلك. قال أبو هريرة رضي قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنجد ذلك، أي هذا الذي تشكو منه أنا أشكو منه. فانطلق جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نافك حنظلة. قال: وما ذاك؟ فذكر له ما ذكر لأبي بكر رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. إذا وقعت في شيء من الشغل ومن الغفلة فاقبل على الدعاء وعلى الذكر وعلى الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، فإني لا أستغفر الله اليوم 100 مرة أو 70 مرة على روايات في أحاديث. نعم يا أيها المسلمون، والله عز وجل يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن يزداد إيمانه بسماع الآيات، سماع المواعظ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يعتمدون وبه يستغيثون وإليه يلجؤون إذا اشتد بهم الحال، بخلاف عباد الأصنام يستغيثون بأصنامهم، وعباد القبور يستغيثون بقبورهم، وعباد ما يسمون بالأولياء يستغيثون بأوليائهم، وعباد الصلبان يستغيثون بصلبانهم، والمؤمن يستغيث بربه ويعتمد على ربه ويتوكل عليه امتثالا لقول الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل عبادة جليلة عظيمة، أجرها جليل عظيم، إن الله يدافع عن أصحابها ويوفق أصحابها لكل خير. جاء حديث جابر عند البخاري أن النبي بل عندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنام تحت شجرة، فجاء رجل من المشركين فاخترق سيفه ثم قال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله، فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخر، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. التوكل والاعتماد على الله من أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب جلب الخيرات والبركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن صفاتهم أيضا أنهم يقيمون الصلاة أي في أوقاتها وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقامة لأركانها، إقامة لسننها، إقامة لواجباتها، إقامة لحدودها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت عند أحمد وغيره 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أو يدخله الجنة، فمن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم أيها المسلمون، وفي البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ولا يحسن الركوع ولا السجود، فقال له ما صليت؟ ولو مت على هذا الحال مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يقيم الصلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فعليه أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا فعل ذلك ابتغاء مرضات الله فإن هذه الصلاة ستمنعه وتحول بينه وبين المعاصي والسيئات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء تنهى عن المنكر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي من الليل فإذا كان من النهار سرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن تنهاه صلاته. كم من إنسان يكون في عقوق لوالديه، وربما يكون في أذية لجيرانه، وربما يكون عنده تقصير بطاعة الله، فإذا أقبل على الصلاة وحافظ على حق الله عز وجل دعا الله عز وجل فاستجاب الله له دعوته وحقق له رغبته وصلح حاله، وعسى أن يكون ذلك إمارة على صلاح مآله. نعم أيها المسلمون، قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كما أنهم سخروا أنفسهم لطاعة الله عز وجل وبذلوا من أوقاتهم طاعة الله عز وجل، وجاهدوا أنفسهم بقيام الليل، جاهدوا أنفسهم في الصلاة الفجر في وقتها، وصلاة الظهر في وقتها، صلاة العصر في وقتها، صلاة المغرب في وقتها، وصلاة العشاء في وقتها، وغير ذلك من المجاهدات. جاهدوا أنفسهم بالتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه، جاهدوا قلوبهم حتى وجلت من ذكر الله عز وجل وانقادت لله سبحانه وتعالى، كذلك هم باذلون فيما آتاهم الله عز وجل من أموال. وبذل الأموال أجره عظيم وجليل، سواء كان ذلك في الإنفاق على الزوجات أو على الأبناء أو على الآباء والأمهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على نفسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أهله في سبيل الله، ودينار ينفقه على أبنائه في سبيل الله، فما فضل فهكذا وهكذا وهكذا. نعم أيها المسلمون، فالمال أجر إنفاقه عظيم، ولهذا ينبغي للمسلمين أن لا يضيعوا فرصة الإنفاق من أنفسهم. كم من إنسان لديه الأموال وهو محروم من إنفاقها في سبيل الله عز وجل، كم من إنسان يبخل على نفسه وعلى أبنائه وعلى أبيه وأمه، ويبخل على المسكين ويرده إذا جاء إليه، بل ربما نهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، بل الله عز وجل نهى عن نهر المساكين وأمر بالإنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. ما بالك بالذين ربما منعوا الزكاة المفروضة، وربما منعوا السائل ومنعوا المحروم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بينما المؤمن ومما رزقناهم ينفقون. وقد جمع الله عز وجل بين الصلاة وبين الزكاة في كثير من الآيات القرآنية، وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث النبوية، وهذا يدل دلالة واضحة، دلالة عظيمة على أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في أوجه الخير. وللمؤمنين غير ذلك من العبادات الجليلات التي ذكرت في هذه الآيات، إلا أن هذه العبادات جامعة لغيرها من العبادات. فوجود القلب من ذكر الله عز وجل دليل على صلاح جميع الأعمال القلبية، من الخشوع ومن الخوف ومن الرجاء ومن الرغبة ومن الرهبة ومن التوكل ومن غير ذلك. والتوكل على الله عز وجل يدل على صلاح كثير من الأعمال القلبية والأعمال القولية والأعمال الفعلية، وإقام الصلاة كذلك دالة على ذلك، فإنه يلحق في إقامتها الامتثال لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقض الحكم وآخرها الصلاة. وكذلك إنفاق الأموال يدل على عبادات الجوارح، فما على المسلمين إلا أن يستقيموا على أمر ربهم وعلى سنة نبيهم، فإذا حصل منهم ذلك فليبشروا من الله عز وجل بالخير العظيم. قال الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، أي تحقق فيهم الإيمان الذي يثنى عليهم به، وظهرت عليهم آثاره، أو وظهرت آثاره عليهم. نعم يا أيها المسلمون، أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا لهم؟ لهم مغفرة عند ربهم ورزق كريم، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. لهم مغفرة لذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم وزلاتهم، فهذا إحدى المكفرات للذنوب والمعاصي. ورزق كريم، رزق لا ينفد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، كما قال الله عز وجل في ذكر أرزاق المؤمنين: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ورضاته، وأن يمن علينا بالعلم والعمل، وأن يجزينا وإياكم خير الجزاء على حضور مثل هذه المجالس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.